الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما التيامن يعني في الغسل فلثبوته عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما في الوضوء فقد جاء بخصوصه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. رواه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. وأيضا يا أخوان، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك، كما قلنا لما في حديث أبي هريرة، ولما أمر اللاتي غسلنا ابنته زينب رضي الله عنها قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولا خلاف في استحباب التيامن، يقول هناك ما دام أنه يقول لا خلاف أي أن المسألة فيها إجماع، وسيأتي من خالف في ذلك وهم الرافضة، لكن يقول لا، خلافهم ليس ناقضا للإجماع لأنهم ليسوا بمسلمين. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، كالمشط الرأس واللبس، وما كان بردها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. انتهى من شرح مسلم. الشيعة دائما كما شبههم القحطاني أنهم مثل بول الجمل، أي إنسان أو يبول إلى الأمام، ما عدا الجمل يبول إلى الخلف. فالرافضة الأمة تمشي إلى الأمام وهم كبول الجمل، إذا هو وجه للإقبال إذا هو إيش أدبر، فهم دائما مدبرين ودائما مخالفون للإسلام والمسلمين، لأنهم ما دخلوا في الإسلام تدينا وإنما دخلوا زندقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم أي من الشيعة، فنسبه للشافعي. انتهى من المجموع. على كل حال يا إخوان، التيامن أي البداءة باليمين والأعضاء اليمنى في الوضوء، وفي ماذا حفظكم الله، وفي الغسل من الجنابة أو غيره، يعتبر سنة مستحبة، من عمل بها أصاب السنة وأجر وأثيب، ومن لم يعمل بها أي تركها ماذا حفظكم الله، ترك السنة وأجزأه وضوءه وغسله. لكن هذا في البداية، أما بالنسبة للوضوء كونه يبدأ بالأعضاء الشمال فهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشى عليه إذا خالف في الوضوء بدأ بالشمال بالجوارب الشمال ثم يكمل باليمين أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وبالنسبة للتيامن في الطعام والشراب واجب وليس بمستحب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لذلك هم الرجل عند أن كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحفة، عند أن أكل بشماله قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن أبي سلمة: سم الله يا غلام وكل بيمينك، الأمر هنا ليش للوجوب وكل مما يليك. ويزيد هذا تأكيدا أن الأكل والشراب باليمين واجب، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن مخالفة الشيطان واجبة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، فمن باب أولى أن نخالف إمامهم وسيدهم وزعيمهم الأكبر إبليس عليه لعنة الله، فهو يأكل بشماله ويشرب بشماله، نعوذ بالله من الخذلان. قال الفصل الثالث: متى يسن الغسل، أي متى يشرع؟ قال رحمه الله تعالى: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. قال رحمه الله تعالى: أما مشروعيته لصلاة الجمعة فلحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رحمك الله، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع نحو 300 نفس، ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو 24 صحابية. وقد ذهب إلى وجوبه جماعة من أهل العلم، قال النووي في المجموع: حكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك رضي الله عنهم، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهو الصحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب، انتهى من تمام المنة. هذا الذي رجحه أيضا من يا أخوان؟ العلامة الألباني، ويقول إن أحاديث المصرحة بالوجوب أقوى من الأحاديث التي إيش؟ وهي أصرح، أصح وأصرح من الأحاديث الوارد فيها بأنها غسل الجمعة للاستحباب فقط، وأيضا أحاديث غسل الجمعة التي ورد فيها القول بالاستحباب ليست صريحة. نعم. قال: وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، ما هو؟ غسل الجمعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. طيب يا أخوان، نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. وجملة القول أن الوضوء، أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن ها حديث أبي هريرة يحمل على من اغتسل أول النهار ثم اشتغل وحصل منه ايش؟ انتقاض وضوء، فهل أو صدر منه مثلا عرق مع عمله، فهل هذا ايش؟ إذا قد أدى الواجب أول النهار ثم حصل انتقاض وضوء له، قال بعد ذلك من اغتسل فالغش من توضأ فأحسن الوضوء، أي لمن قد اغتسل أول النهار ثم انتقض وضوءه، وإن تم بماذا؟ بالغسل، فهو أفضل كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر بالاغتسال في يوم الجمعة أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس الذكر، انتهى من زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: وبحديث سمرة، يستدل الجمهور بحديث من؟ أبي هريرة عند مسلم، وبحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، وفي لفظ فالغسل أفضل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه مقال مشهور وهو عدم سماع الحسن أي البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، من سمرة. طيب، هذا أمر كون الحديث طعن فيه بأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن البصري مدلس وقد عن ولم يصرح بالسماع. والأمر الآخر أن الترمذي قال: رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، فهذه علة ثانية. وغير ذلك من الأحاديث قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، انتهى من التمهيد. قلت: وهذه الدعوة للإجماع منقوضة بما نقلناه من الخلاف سابقا، أين نذهب بالخلاف خلاف المتقدمين جمع من الصحابة؟ طيب، وحكى والظاهرية قالوا بأن الأمر للوجوب، فهذه تعتبر غفلة أو غفلة من ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعفى عنه. المسألة ليس فيها إجماع لا على الاستحباب ولا على الوجوب، وإن كان الراجح هو إيش؟ الوجوب، لأن الأحاديث أصرح وأصح. قال رحمه الله تعالى: ولكنه إذا كان ما ذكروه، من هم الضمير يعود إيش؟ على الجمهور. إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فهو لا يصلح لصرف مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار، فليرجع إليه. ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم. هذه مسألة مستقلة يا إخوان، بمعنى أن القائلين بأن الغسل واجب اختلفوا أيضا: هل الغسل ليوم الجمعة أم الغسل لماذا؟ للرواحل للصلاة. فذهب بعضهم وقالوا بهذا، استدلوا بهذا الحديث على أن الغسل إيش؟ للجمعة، لأنه قال في هذا الحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وفيه لفظ إيش؟ وهو يوم الجمعة. والذين قالوا إن الغسل لرواحل الجمعة لا لليوم استدلوا بحديث: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل. والراجح يا أخوان أن الغسل واجب لماذا؟ لرواحل الجمعة للصلاة، واجب لصلاة الجمعة لا لليوم نفسه. والقائلون بأن الغسل لصلاة الجمعة وللرواحل صلاة الجمعة قالوا: من فاتته صلاة الجمعة أو تأخر أو كان، هل يلزمه الغسل بعد صلاة الجمعة؟ لأنه لو قلنا بأن الغسل يوم الجمعة يلزمه أن يغتسل يوم الجمعة حتى قبل المغرب بربع ساعة، لأن الوجوب لا يسقط. والصحيح أن الغسل لرواح الجمعة. وأيضا من لم يذهب للجمعة لمرض، من لم يذهب لصلاة الجمعة لمرض أو لسفر لا يلزمه غسل الجمعة، هكذا ولا لا؟ لذلك المريض أو المسافر والمرأة لا يلزمهم, لا تلزمهم الجمعة, والعبد المملوك لا تلزمهم صلاة الجمعة, ولا يوجد دليل على إلزامهم بغسل يوم الجمعة. فلو كان الغسل لليوم لا للصلاة للزم هؤلاء الأربعة أن يغتسلوا ولو لم يذهبوا. فالصحيح أن غسل الجمعة لا يلزم إلا لمن ذهب للصلاة يوم الجمعة. طيب يا أخوان, بقيت هناك مسائل مفيدة أيضا في هذا الباب نقرأها للفائدة ولحاجة الناس إليها إعادة لما تقدم. طيب, انتهينا من مسألة هل الغسل اليوم أو للجمعة, انتهينا وإن كنا لخصنا. وهنا مسألة, اختلف القائلون بأن الغسل للصلاة لا لليوم, هل الغسل يجزئ من أول النهار بعد صلاة الفجر أم أنه لا بد أن يكون قبل الرواح إلى الصلاة بقليل؟ هذه المسألة, هل الذين قالوا أن الغسل للرواح, انتهينا أن الراجح أن الغسل للجمعة لصلاة الجمعة. طيب, القائلون بأن الغسل للذهاب للجمعة, هل يجزئ من أراد أن يغتسل أول النهار أم أنه لا بد قبل الذهاب إلى الجمعة عند أن يريد أن ينطلق إلى المسجد, سواء أول النهار أو الساعة العاشرة أو قبل الأذان أو وقت الأذان؟ عرف الآن؟ نعم. فذهب الجمهور إلى أنه يجزئ من أول النهار, فلو اغتسل يعني أول النهار ثم أحدث أو أجنب فإنه لا يبطل غسل الجمعة. طيب يا أخوان, رجل تغسل أول النهار بعد الشروق مثلا, ثم حصل أن أجنب, احتلم نام قليلا فأجنب أو ما إلى ذلك, أو دخل دورة المياه ليقضي حاجته, هل يعيد غسل الجمعة؟ أما لو أجنب فلا شك ولا ريب أنه لا بد أن يغتسل للجنابة, إلا أنه ستأتي مسألة إذا اجتمعت جنابة وغسل جمعة هل يغتسل غسلا واحدا بنية واحدة, يعني نية رفع الجنابة ونية الاغتسال للجمعة, أم أنه لا بد أن ينوي لكل عبادة نية مستقلة؟ وقال مالك والأوزاعي لا يجزئ غسل الجمعة إلا متصلا بالرواح, يعني متى ما أراد أن ينطلق يغتسل ولا يتأخر, ينطلق إلى المسجد مباشرة. إلا أن الأوزاعي قال إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه. والصحيح مذهب الجمهور إلا أن الأفضل أن يكون الغسل متصلا بالرواح إلى الجمعة من أجل العرق والروائح الكريهة, فلو اغتسل أول النهار فربما يعمل أو يكثر من الحركة فيعرق وتتغير رائحته, والمقصود أنه يذهب إلى الجمعة برائحة طيبة ومنظر جيد, والله أعلم. إذن خاصة يا أخوان الذين عندهم دكاكين وعندهم أعمال, وأيضا ما زال مثلا يا أهله يريد يذهب يأتي بشيء من السوق كأشياء للطعام لإعداد الغداء وكذا, فلا شك لو اغتسل ثم ذهب إلى السوق أو ذهب يعمل في دكانه من الحركة سيحصل نزول عرق, لا شك ولا ريب أن غسله إذا نوى أنه لصلاة الجمعة مجزئ, لكن ستبطل الحكمة, ستبطل الحكمة من ذلك, وهي يا إخوان ماذا؟ ستبطل الحكمة من ذلك وهي أن الإنسان يذهب إلى صلاة الجمعة وهو طيب الرائحة, لأنه من جمع الناس وكذا, وأيضا أن الجمعة هي عيد من أعياد المسلمين فيستحب فيها الاغتسال وماذا ولا واللبس الشيء النظيف من أجل أن تتميز عن سائر الأيام. ومسألة أخرى, قال النووي فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة. الأول, قال ابن المنذر أكثر العلماء يقولون يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة, وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد أرجو أنه يجزئه. وقال أبو قتادة الصحابي رضي الله عنه الحارث ابن ربعي, لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة. وهذا الذي يرجحه من العلامة الألباني، بمعنى تبدأ وتغتسل تغتسل للجنابة بنيتها، ثم إذا انتهيت تأخذ ماء وتسكبه عليك بنية الجمعة، تفصل بينهما لأنهما عبادتان. وقال بعض الظاهرية لا يجزئه، وهو قول العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة. الثانية من مسائل الجمعة، ومنها لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهب الشافعي قبل صلاة الفجر. طيب يا أخوان، السلام ورحمة الله. وبه قال جماهير العلماء، وقال الأوزاعي يجزئ هو الصحيح الأول. هنا مسألة ركزوا عليها يا إخوان، قبل الفجر أي قبل الأذان الثاني لو اغتسل، مذهب الجمهور أنه لا يصح وهو الصحيح. عرف الآن يا إخوان؟ نعم. والذي أجازه هو الأوزاعي فقط، لكن إذا أذن المؤذن للأذان الثاني هكذا، إنما يؤذن لدخول الفجر، معنى قد ظهر شيء من ضوء يوم الجمعة، فرجل أجنب مثلا وقام، لأنه غالبا ما أحد يغتسل في هذا الوقت، غالبا ما أحد يغتسل للجمعة بين الأذان والإقامة، لكن رجل أجنب وتأخر فاستيقظ مع الأذان، دخل يغتسل للجنابة، قال سأغتسل أيضا للجمعة. عرف الآن؟ فالصحيح أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وكان مؤذنا متحريا لطلوع الفجر، أنه الآن يجزئه ولو كان قبل الصلاة، لكن يكون بعد الأذان الثاني، أي بين الأذان والإقامة. عرف الآن يا أخوان؟ المسألة الثالثة، لو اغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه عند الشافعية وعند جماهير العلماء، وحكى ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة. وهذا تقدمت المسألة، إنما هي بعض الأشياء تكرر. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ الغسل للجمعة قبل الفجر، أي قبل الأذان الثاني، وقال الأوزاعي يجزئ الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة، وهو الصحيح، لأننا قلنا غالبا ما أحد يغتسل في هذا الوقت إلا لضرورة، لكن لو قال إيش، بدل ما أغتسل الآن للجنابة ثم أغتسل في وقت آخر للجمعة، أغتسل الآن. وعلى التفصيل الأول، إن كان يرى وجوب الجمع، وجوب التفريق بين العبادتين أجزأه ذلك، وإن كان ممن يقول بأنه ماذا يفصل كل عمل بنية، مع أنه ليس فيه صعوبة أصلا، لو اغتسل من الجنابة بنيتها وانتهى، ثم أخذ مغرفا بنية الجمعة ونوى وسكبه عليه، ما كان هناك مشقة وخرج من الخلاف. ومنها لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عند جماهير العلماء. ايش نستفيد من هذه يا اخوان؟ هو لا بد يغتسل ولا ما هو لا بد يغتسل؟ كيف يذهب يصلي وهو جنوب؟ لا بد ان يذهب، لكن نحن نريد من اجل القائلين بانه لا بد ان يغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل ليش للجمعة. فالان يقول اذا اغتسل للجنابة ثم نام فاحتلم او شيء اخر حصل، هل يلزمه غسل للجمعة اخر ام لا بد ان يكتفي بغسل الجنابة؟ لان عليه غسلان، عليه غسلين على القول بالتفريق، فهنا يلزمه غسل واحد بنيته رفع الجنابة فقط، وأما الجمعة قد اغتسل. طيب، وقال الأوزاعي يبطل غسله أي للجمعة، والمسألة محتملة، هو لابد يغتسل يغتسل، سواء قلنا ينتقض أم لا ينتقض، والمسألة هو مغرف واحد يعيده بنية الغسل لذهاب الجمعة. مسألة سادسة، قال النووي لو أحدث لم يبطل غسله بالإجماع، رجل اغتسل ثم خرج من دورة المياه، بقي يتحرك، خرج منه ريح أو أراد أن يقضي حاجته أو يبول، بالإجماع لا يبطل غسله للجمعة، إنما عليه الوضوء فقط. ومنها أن المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة فلا يستحب له الغسل عند الشافعية. قال ابن المنذر: وممن تركه ابن عمر وعلقمة وعطاء، أي إذا كانوا مسافرين لا يغتسلون للجمعة. هذا يدل على، مع أن ابن عمر كان يتحرى سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه كان يعاتب في بعضها، يبالغ حتى عاتبوا في بعض الأشياء، أنه بال النبي صلى الله عليه وسلم في جحر فجاء ابن عمر وبال قال: رأيت النبي يبول في هذا المكان، فعاتبوه في ذلك، أن هذا البول كان تلقائيا ما كان سنة، يعني تعمد النبي يبول في هذا المكان فلا يلزم ما، يعني عاتبوا ابن عمر لماذا يبول في هذا المكان وهكذا. قال: ويروى عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة، وعن مجاهد وطاوس مثله. مسألة ثامنة: ومنها أن المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عند الشافعية، وبه قال مالك والجمهور لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهنا من للتنكير عموم رجال إيش ونساء، وأيضا غسل الجمعة واجب على كل محتلم والمرأة تحتلم. المرأة الأصل أنه لا يلزمها جمعة، لكن إذا جاءت لصلاة الجمعة وجب عليها إيش أن تغتسل، لأن غسل جماعة وغسل الرواحل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال أحمد لا تغتسل، انتهى من المجموع والمغني. هذا خلاصة ما وجدناه من المسائل. فالراجح يا أخوان أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل أن تذهب إلى الجمعة فيجب عليها الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية غسل العيدين، يعني العيد الأضحى وعيد إيش الفطر. طيب وعيد 26 سبتمبر هل يغتسل قبل الفجر أم بعد الفجر؟ وعيد مولد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل المغرب أم بعد المغرب؟ نحتاج أدلة، لأن هذه أعياد إذا قلنا بشرعيتها نحتاج إلى أدلة، لا نحتاج إلى أنها يغتسل لها. طيب وعيد الفصح وعيد المسيح وعيد الميلاد وأعياد ضلال وأعياد من أعياد جهنم والعياذ بالله، البدعة في نار جهنم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل يغتسل هؤلاء لعيد المولد وعيد الإسراء والمعراج وعيد ماذا حفظكم الله، أعياد من هذه، عيد 26 سبتمبر وعيد الثورة وعيد الانقلابات. قال: وأما مشروعيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لنا عيش، لنا ليس لنا إلا عيدان. قال أنس بن مالك: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحتفلون أو كذا، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة عيد وهذا عيدنا، أو بهذا المعنى، فلم يشرع إلا عيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: فقد روي من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث الفاكه بن سعد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي، وهو حديث ضعيف جدا في سنده يوسف بن خالد السمتي. قال ابن معين: كذاب خبيث عدو الله تعالى، رجل سوء، رأيته بالبصرة لا يحدث عنه أحد فيه خير، وكذبه الفلاس. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. قلت: ومثله لا يصلح في الشواهد والمتابعات. أما بالنسبة للجمعة فقد تقدم في الأحاديث الصحيحة. قال: وأخرج نحوه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده يا إخوان راو كذاب، وقال البخاري حديثه مضطرب. وفي سنده من؟ يوسف بن خالد السمتي، هو نفسه قال ابن معين كذاب، وقد تقدم البخاري قال الحديث، وقال الدارقطني متروك. طيب وأخرجه البزار من حديث أبي رافع، وفي سند محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري منكر الحديث. قال أبو حاتم: ضعيف جدا أو منكر جدا. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. وفيه أيضا مندل بن علي العنزي وهو ضعيف، وضعفه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى. إذن الأول والثاني ضعيفان جدا لا يصلحان في الشواهد والمتابعات. قال المصنف وفي أساندها ضعف لكنه شديد. قال ولكن يقوي، لكنه يقوي بعضها بعضا، ليس بصحيح، لأن الضعف منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر لشدة إيش؟ ضعف الراوي. قال ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة، ما جاء عن الصحابة فقد يكون موقوفا عليهم، وما جاء عن بعضهم فقد يكون رأوه من عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نغفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه أفعاله بأسانيد صحيحة، فمثل غسل العيد لا يخفى على عائشة وميمونة وأم سلمة والصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا أحاديث الوضوء. على كل حال بالنسبة لا نستطيع أن نحكم على غسل الجمعة بأنه سنة، وإن أردتم زيادة مسائل فكان يكون أحسن. طيب يا إخوان ماذا؟ يوم العيدين لا يوجد عليه دليل، ما نستطيع أن نقول أنه سنة إلا بدليل صحيح. لكن من اغتسل من باب النظافة والنزاهة فلا بأس بذلك، ومن أجل أن لا يلبس الملابس النظيفة على، لأنه من الغالب من لبس ملابس من غير اغتسال وهي جديدة يظهر رائحة غير طيبة، إذ يتقابل ريحة العرق المتغيرة مع ريحة الملابس العطرة فتنتج ريحة يشمئز منها الناس. ربما لو بقى الإنسان بملابسه التي عليه أفضل مما يلبس شيء جديد على غير غسل فيظهر روائح متضادة. مسألة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال النووي صحيح، فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر الاغتسال يوم عيد الفطر قبل الذهاب. وابن عمر كما قلنا كان متحريا للسنن، فلعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا قلنا مثل هذا لا يخفى، لكن المسألة فيها احتمال. قال الشافعي واستحب هذا كله، وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة، يعني إيش ما هو أيضا أدلته قوية إنما هو موقوف. قال أوكد شيء في الغسل هو غسل الجمعة. قال وإن توضأ رجوت أن يجزئه إن شاء الله إذا صلى على طهارة، أي لصلاة العيد يجزئ فيها الوضوء. قال النووي وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. قال ابن قدامة وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. قال لأنه يوم يجتمع فيه الناس للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، قياسا فقط وعلى أثر ابن عمر. أما أحاديث الباب المرفوعة فهي واهية جدا لا يقوم بمثلها حجة. مسألة. قال وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران، أحدهما بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم، الثاني أنه يصح في جميع الليل. نعم لو اغتسل الإنسان للعيد نصف الليل أو قبل الفجر قبل الأذان الثاني أو عند الأذان الأول فإنه يجزئ، لا كالجمعة. الجمعة لا بد على القول بجواز الوضوء من أول النهار، يجوز بعد الأذان الثاني المتيقن. نعم الثاني أنه يصح في جميع الليل. وقال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، أثبت أنها سنة أولا، ثم لأنه غسل صلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. غسل الجمعة عليه أدلة إذا قلنا بعدم جوازه، أما العيد فلا. يعني لو الرجل اغتسل في الليل، قال خاصة إذا كانت الأعياد موسم العيد يكون في أيام الشتاء كما يحصل عندنا هنا في معبر في اليمن، لنا الآن سنوات ثلاث أو أربع سنوات ويكون إيش عيد الأضحى وعيد الفطر في أيام الشتاء، تقوم الدنيا باردة وكذا، فإذا اغتسل قبل النوم لا بأس بذلك. قال وقال ابن عقيل النصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، هذا الصحيح، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، والأفضل أن يكون بعد الفجر خروجا من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة، وهذا هو المعتمد في هذه المسألة. وإلى هنا ونكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أنا متعب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من أهل ليبيا، نقدمها للشيخ أبي مالك الرياشي حفظه الله. السؤال الأول، يقول السائل: هل ثبت من السنة أن تقول بعد المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في ذلك حديث من حديث مسلم بن الحارث والحارث بن مسلم عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي في الكبرى وعند ابن بشرام في الأمالي وغيرهم، وفي سنده مسلم بن الحارث وهو ضعيف أو مجهول، حق قال الدارقطني مجهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت الفجر فقل بعد الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أجرني من عذاب النار وعذاب القبر. وإذا صليت المغرب اللهم تقول: اللهم أجرني من عذاب، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أجرني من عذاب القبر وعذاب من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. لكن الحديث بهذا اللفظ في إسناده رجل مجهول، والحديث مرسل أيضا، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء أيضا نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها في الصلوات كلها بعد الصلوات الخمس كلها، لا عند الإمام أحمد وعند عبد الله ابنه وغيرهما، لكن في سنده ضعف وهو مخالف لما جاء في الصحيحين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه، قال: إذا صلى أحدكم أو إذا فليقل دبر كل أو دبر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، يقول السائل: هناك من يطعن في الشيخين عبيد الجابري وصالح السحيمي، فما هي نصيحتك لهم وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال قد تقدم وأجبنا عنه والحمد لله، وقلنا فيه إنه لا يتكلم في الشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي إلا من سفه نفسه من المغرورين والحمقى والمغفلين والمتعالمين، لأن أهل العلم السلفيين ولهم مكانة عظيمة ومكانة رفيعة، والشيخ عبيد والشيخ صالح السحيمي ليس مثلي أو ليس لمثلي أن يزكيهما أو يثني عليهما أو يدافع عنهما، ولكن بما أن السؤال قد قدم فأجبنا بما قلنا، وإلا فأنا ممن يسأل عني الشيخ عبيد لو كان يعرفني، وشيخنا صالح السحيمي لو كان يعرفني أيضا، لأني قد حضرت له بعض الدروس في المسجد النبوي، لكنه رجل كفيف، وأيضا في مواسم الحج والعمرة فهو لا يعرفني، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، يقول السائل: صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟ وإذا بقيت في المسجد إلى شروق الشمس هل أصلي 2 ركعتين أم 4 وجزاكم الله خيرا؟ صلاة إذا طلعت الشمس وقيد رمح فتسمى صلاة شروق وتسمى صلاة الضحى، كلاهما بمعنى فيما أعلم، وسواء صليت 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو من فعله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع، يقول السائل: هل ورد حديث في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء وبارك الله فيكم؟ قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس: لم يرد في تنشيف الأعضاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا يثبت في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء حديث صحيح. بل العكس من ذلك، أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لما وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل فتوضأ وكذا، قالت: فأتيته بمنديل فرده، فاستنبط بعض أهل العلم كراهة تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل أو بالمناشف، لكن الصحيح أن الأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بنفض يديه، قالت: فبقي ينفض يديه أن يهزهما حتى يدفع عنهما ما زاد من قطرات الماء. وعلى كل حال، الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ولا يثبت عنه فعل، إنما هي راجعة إلى الشخص، إن أراد أن يجفف أعضاءه فعل ذلك، وإن أراد أن يكتفي بنفض يديه فهي سنة فله ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس يقول السائل: هناك بعض الأذكار تكتب على ورقة وتلصق في أماكن الوضوء بل حتى في بعض المساجد، فما حكم هذا وبارك الله فيكم؟ أذكار الوضوء، سواء أذكار الوضوء أو أفعال الوضوء، كل ذلك من البدع والمحدثات، ولو كان في هذا خير لفعله الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال أحسن من قال وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الأذكار لفظيا، وكان يتكلم ويذكر أذكار الوضوء والصحابة يأخذون عنه، فنحن لنا أسوة في رسول الله أننا نأخذ الأحاديث التي ورد فيها أذكار الصلاة أو أذكار الوضوء ونحفظها حفظا. وأيضا بالنسبة للصلاة، بعضهم يأتي ويرسم، حتى بالنسبة للوضوء رأيت على صفحة الفيسبوك لأحد طلاب الجامعة يرسم قدما أو نقلها عن غيره، القدم مرسومة والآية فوقها، ويشير بالخريطة أن مواضع الوضوء: ويل للأعقاب من النار، واغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويعمل دائرة على الكعبين. كل هذه الأفعال من المحدثات، وإن كان ظاهرها قد يكون فيه نفع لبعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة فعليا، فعلينا أن نعلم الصحابة بالفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما في المسجد أو في مكان الوضوء أو في مدرسة أو في أي مكان تجد شخصا علمه الوضوء عمليا كما فعل النبي وكما فعل عثمان. النبي توضأ وتعلم عثمان، ثم عثمان توضأ وتعلم حمران، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم تعلم أبو هريرة، ثم أبو هريرة توضأ وتعلم التابعون منه، وهكذا يتناقلون العلم وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ترسم الأوراق تصبح المسجد كأنك في باب السينما أو في شوارع العامة من العواصم، إعلانات عن الشامبو والصوابين والكذا، والمسجد ما تشعر هذا إعلان عن تبرعات للبيت المقدس، وهذا تبرعات للمجاهدين في أفغانستان، وهذا إعلانات، والمسجد أيضا لوحة أذكار الصلاة، وهذا أذكار المساء، وهذا في اللوحة في المسجد، فيصبح المسجد مشوها كأنه صالة إعلانات وكأنه مثل الشوارع العامة، وهذا كله باطل، وربما فاعله مأزور غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه هي الصحيح في تعلم العبادات من على أيدي العلماء وطلاب العلم الذين يعلمون الناس من الكتاب والسنة ويقيمون على ذلك الأدلة ثم يطبقون. النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء طبق عمليا، ونظر فيه عثمان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد بن عاصم، وفي الصلاة لما صلى صعد على المنبر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، فلما أراد أن يسجد نزل القهقراء من على المنبر فصلى في أصل المنبر ثم صعد ثم أعاد، فلما انتهى قال: إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي. ما أمر أحدا أن يرسم في الجدران أو أن يفعل كذا، إنما كان يعلمهم فعلا، والصحابة يعلمون من بعدهم، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تناول دواء فيه نسبة من الكحول مع العلم أن الطبيب هو الذي وصفها للمريض وبارك الله فيكم؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولنصوص القرآن لتحريم الخمر، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالأدوية كثير، فإن لم يجد إلا هذا الدواء فلا يشرب منه وليس بدواء. الخمر يرحمك الله، الخمر خبيثة يرحمك الله، الخمر خبيثة بكل الأحوال، ولا يكون فيها شيء شاف. يكفي أن الله لعن الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وبائعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكفينا قوله: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلينظر دواء آخر ولن يعدم بإذن الله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم، هل من ترجمة إضافية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وجزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع إلى أهل العلم في نجد، فهم الذين ترجموا له وهم الذين يعرفونه، أما نحن طلاب علم هنا نقرأ، إن درسنا بعض الأشياء أو أخذنا مثلا له شرح معارج القبول وله ماذا الأعلام السنة المنشورة، ما قرأنا في ترجمته، لكنه من العلماء الأجلة المعروفين، وهو من جنوب المملكة، هذا الذي أعرفه، وأعرفه أنه عالم كبير، وتوفي في شبابه ربما في 30 أو في 32 سنة، هذا ما أعرفه عنه والله أعلم. وقرأ في معارج القبول في المقدمة، فربما تجد له ترجمة موسعة، أو في أعلام السنة المنشورة. ويقول أخواننا الحاضرون ها هنا: ترجم له الشيخ الفاضل زيد بن مهادي المدخلي، وفق الله الجميع لما يرضى لما يحب ويرضى، ورحم الله الشيخ حاكم حافظ الحكمي. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، رجل زنى بامرأة فحملت منه وعقد عليها وهي حاملة، ما حكم العقد وما حكم المولود وبارك الله فيكم؟ لا يجوز هذا الفعل، وعلاج هذه القضية بعلاج شرعي وليس بهذه الطريقة. العوام يرون أن هذا الأمر ستر، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا الفعل خير لا فعله، ولكن بما أنه لما جاءت المرأة الغامدية أو المرأة التي زنت قال: اذهبي، وأراد أنها تستتر، اذهبي حتى تلدي، ومع ذلك رجعت، استدل أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تستتر وتتوب فيما بينها وبين الله عز وجل، لكن ما قال: أين الرجل الذي زنى بها، تعالوا نعقد لها حتى نضم هذه الفضيحة ونسترها، ما قال هذا الفعل، وإنما العوام هم يفعلون هذا، وهذا من مخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن معالجة القضايا بغير حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا أظن في أسئلة سابقة على أن بينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يجوز هذا الفعل، ولا يلتحق به الولد ولا يرثه، إنما ينتسب إلى أمه فقط، وعليه أن ينتظر حتى ماذا، حتى تلد وتضع ثم تطهر ثم يعقد عليها إن شاء ويتزوج، والولد لا يلتحق به. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعقد في هذه الحالة أنه فاسد غير صحيح، لأنه عقد على امرأة حامل، وإذا عقد عليها ماذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، فهو الآن زرع حلال سيسقي ماء حلالا فوق ماء حرام، ولا يجوز يختلط، فهذا حكمه أنه يترك حتى تلد ثم بعد ذلك يعقد عقدا آخر، أما الأول فهو فاسد، لأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل فاسد. نعم، فبعد أن تطهر بعد النفاس يعقد عليها، أو بعد أن تلد يعقد عليها ويتزوج، ويعلم الناس أن هذا ليس ابنا شرعيا له، ويلتحق بأمه ثم يستأنف حياة جديدة إن شاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.